بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمه، الحمد لله على فضله وإحسانه، الحمد لله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. الحمد لله اللهم لك الحمد على نعمك، اللهم لك الحمد على جودك وفضلك. الحمد لله هدانا فله الحمد، أكرمنا فله الحمد، فضلنا فله الحمد، أعطانا فله الحمد. نعم الله كبيرة ونعم الله كثيرة، الحمد لله أنساق لنا من الطيبات، روح وريحان، وجنات النعيم. جعل الله في البيوت رحمة، مودة، جعل الله في البيوت محبة، جعل الله في البيوت روح وريحان وجنات النعيم. فضل من الله استقامة من الله، هداية من الله، خلق كريم من الله، خلق عظيم من الله. فالحمد لله على نعمة الزوج والولد، على صلاح الزوج والولد، على خلق الزوج والولد. الحمد لله على المحبة بين الأزواج، على المودة بين الأزواج، على الإخلاص بين الأزواج. الحمد لله على السمع والطاعة بين الأزواج، الحمد لله على التعاون بين الأزواج، على البر بين الأزواج. الحمد لله الحمد لله فضله كبير وجوده عظيم على الزوج والولد في الزوج والولد على الزوج والولد في الزوج والولد جعلهم الله مباركين طيبين مباركين طيبين مباركين طيبين بارك الله في البيت والزوج والولد بارك الله في عمل الزوج في علم الولد في عمل الزوج في دراسة الولد بارك الله في البيت والزوج والولد بارك الله في البيت والزوج والولد بركة من الله فضل من الله عطاء من الله توفيق من الله الحمد لله الذي فضلنا بصلاح الزوج والولد باستقامة الزوج والولد بخلق الزوج والولد الحمد لله الذي فضلنا على كثير من الأقارب فضلنا على كثير من الجيران فضلنا على كثير من الأصدقاء فضلنا على كثير من الناس فضلنا في البيت فضلنا في الزوجة فضلنا في الولد فضلنا في العمل فضلنا في المال فضلنا في الاستقامة فضلنا في الطاعة فضلنا هذا فضل الله أحرق قلوب الحاسدين هذا فضل الله أحرق قلوب الحاسدين أحرق قلوب الحاسدين فضل الله علينا فضل الله علينا فضل الله على أزواجنا فضل الله على أبنائنا زدنا فضلا زدنا فضلا زدنا ربنا فضلا الله حبانا الله أعطانا الله أكرمنا بالزوج أكرمنا بصلاح الزوج أكرمنا بخلق الزوج أكرمنا بمحبة الزوج أكرمنا بوفاء الزوج أكرمنا بإخلاص الزوج أكرمنا باهتمام الزوج أكرمنا بعناية الزوج أكرمنا الله أكرمنا فضلنا على كثير من عباده المؤمنين فضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا هو الله فضلنا بزوج يرعانا فضلنا بزوج يخدمنا بزوج يربينا يعلمنا فضلنا بزوج يحبنا بزوج فضلنا الله على كثير من الأزواج فضلنا الله على كثير من الأزواج بالزوج والولد فضلنا بالزوج والولد فضلنا بالزوج والولد فضلنا باستقامة الزوج والولد فضلنا هو الله الكريم أكرمنا هو الله الكريم أكرمنا هو الله الكريم هو الله الكريم هو الله الكريم أكرمنا أكرمنا الله بصلاح الزوج بصلاح الولد بصلاح الزوج بصلاح الولد هو الله الكبير جوده كبير عطاؤه كبير هو الله هو الله أذحن أعداءنا أحرق أعداءنا أذحن أعداءنا أحرق أعداءنا أذحن أعداءنا أحرق أعداءنا أذل أعداءنا أذلهم وإن لم نعلمهم أذلهم وإن لم نعلمهم أذلهم وإن لم نرهم أذلهم وإن لم نعلمهم أذلهم وإن لم نرهم في الخذلان والخسران أعداءنا في العذب العدوان باءوا بالخسران أعداءنا أعداءنا فضل الله علينا ثبتنا الله ثبتنا الله ثبت الله قلوبنا سدد رمينا سدد رمينا أطلق ألسنتنا ثبت حجتنا هو الله الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله الذي جعل في قلوب الأزواج حبا الحمد لله الذي جعل بين الأزواج حبا الحمد لله الذي جعل في قلوب الأزواج حبا الحمد لله الذي جعل بين الأزواج حبا الحمد لله الذي جعل الأزواج متحابين جعل الأزواج متحابين يحب بعضهم بعضا يحب بعضهم بعضا يرعى بعضهم بعضا الأزواج سكن الأزواج فيما بينهم سكن فيما بينهم مودة فيما بينهم رحمة هذان الزوجان سكن ورحمة ومودة سكن ورحمة ومودة جعل الله أرواحهما متجانسة متطابقة متماثلة جعل الله أرواحهما متآلفة متقاربة جعل الله أرواحهما طيبة جعل الله أرواحهما طيبة تحرق الجن تحرق الشياطين تحرق الجن تحرق الشياطين ما استطاعت أن تفرق بينهما ما استطاعت أن تغير حبهما ودهما إخلاصهما جن وشياطين تفحم وتحرق بحبهما لبعضهما الله أكبر من كل جان غيور جان حقود جان حسود جان اختفى داخلهما توارى بينهما في فراشهما في حبهما في أنسهما جن وشيطان جن وشيطان جن وشيطان يسعى في الفراق يسعى في الطلاق يسعى في العداوة بينهما والبغضاء بينهما جن يجول ويصول في الزوجة أثقل في الزوجة غير في الزوجة أثر في الزوجة غير في الزوجة أثر في الزوجة غير جن كبير شيطان كبير جن كبير تعاظم بطاعة الشيطان تعاظم بطاعة الشيطان جن كبير جن كبير شيطان كبير بسم الله نبدأ لا إله إلا الله والله أكبر جنود الله كبيرة جنود الله كثيرة سنعلم وستعلم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي منقلب ينقلبون وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى رمى ولكن الله رمى. بسم الله خاب الساحرون خاب الساحرون خاب الحاسبون. الله أكبر. من كل جانب سكن العقول غلت العقول وحجب وستر العقول. شيطان حول العقول شيطان سكن رأس الزوجة في رأسها في عقلها في رأسها في عقلها. شيطان في رأسها في عقلها عقد العقد عقد العقد نفث وعقد قسم وعقد كتب وعقد. شيطان سكن الرأس ملك من ملوك الجان سكن الرأس ليغير حبها وردها وإقبالها وردها. شيطان في محيى الوجه في حروف الوجه في تقاسم الوجه. شيطان في جمال الوجه في العينين في الخذين في الشفتين. شيطان لتغيير الجمال لتشويه الجمال تحويل الجمال. شيطان اسكنوه للصد عن الزواج في الزواج للصد عن الفراش في الزواج للصد عن الود والمحبة في الزواج. شيطان جعلوا له سترا جعلوا له حجابا وحفظا بأسهار عظيمة بأسهار كبيرة. في الوجه غيروا في الوجه كتبوا على الصور كتبوا على صور الوجه على حروف الوجه على جمال الوجه على لون الوجه كتبوا قلسموا حسبوا رقموا رسموا طلسوا أحرقوا الصور بحرق الوجه وجماله بإخفاء الوجه ومعالمه. شان سكن وجهها سكن وجهها غير وجهها في ناصيتها في ناصيتها. جان تملكها ملكوه إياها أسكنوه إياها أخطوه داخلها قيدوه داخلها قووه داخلها. الله أكبر. من كل جان سكن صدرها سكن صدرها اختفى في صدرها في صدرها في صدرها ضاق بالصدر ضاق بصدرها ضيق صدرها شوه صدرها. جاء اختفى في الصدر اختفى في الصدر أمرض الصدر اختفى في الصدر ضيق الصدر اختفى في الصدر شوه الصدر اختفى في الصدر أثقل الصدر. جان شيطان يسمع الآن توارى يسمع الآن توارى يسمع الآن. الله أكبر. من كل جان في البطن سكن في الرحم سكن في البطن سكن في الرحم سكن في بطنها في رحمها في بطنها في رحمها. شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير شيطان كبير جان كبير سكن بطنها رحمها في بطنها في رحمها صدها عن الفراش صدها عن الجماع صدها عن الفراش صدها عن الجماع. جاء الشيطان في قدميها في قدميها في قدميها في يديها في يديها في قدميها. جاء الشيطان جاء الشيطان أخفوا داخلها أخفوا داخلها وابتلوه بها وبزوجها وبأبنائها ببيتها بأسرتها ببيتها بأسرتها ببيتها بفراشها ببيتها بجمارها ببيتها بحبها ببيتها بقربها ببيتها بسعادتها. أوصوه ألا تسعد أوصوه ألا تفرح أوصوه ألا تنعم أوصوه ألا تظلم وصوروا بها وكلوه بها حبسوه داخلها. جان يسمع جان يسمع بسم الله يصفت كما صفدها بسم الله يعذب كما عذبها بسم الله نحبسوه بسم الله نحبسه لكيانك التقلب بسم الله نحبسه بسم إذا كنت حقا لا تتألم فاثبت في مكانه بسم الله نحبسه بسم الله نحبسه بسم الله نحبسه بسم الله نربطه بسم الله نصفده بسم الله لا يتحول بسم الله لا يفر بسم الله لا يغادر بسم الله بسم الله لا إله إلا الله بسم الله وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكل. بسم الله يبطل كل سحر بالصور يبطل كل سحر بالصور صور كثيرة صور قديمة في المناسبات صور كثيرة صور قديمة في الخطبة والمناسبات في العرس والمناسبات في الأعياد والمناسبات صور كثيرة صور كثيرة صور عظيمة صور كثيرة صور قديمة في الأعياد والمناسبات في الأعياد والمناسبات صور عظيمة صور كثيرة صور قديمة صور عظيمة صور كثيرة صور قديمة في الأعياد والمناسبات في كل خطبة في كل عرس في كل زواج صور عظيمة صور كثيرة صور قديمة. الله أكبر من كل سحر عظيم على الصور الله أكبر من كل سحر عظيم على الصور على الصور كتبوا على الصور باسمها واسم زوجها باسمها واسم والدتها باسمها واسم أبنائها كتبوا على الصور كتبوا على الصور على صورتها على صورتها وصورة زوجها كتبوا على الصور عقدوا على الصور نفثوا على الصور بالدماء على الصور بالدماء على الصور بالدماء على الصور بالنجاسات على الصور بالنجاسات على الصور جعلوا الإبر على الصور جعلوا الإبر على الصور جعلوا الثقب على الصور جعلوا السواد على الصور جعلوا الأسحار على الصور بأسماء الجان على الصور بأسماء الشيطان الشيطان على الصور أحرق الصور قص الصور أحرق الصور قص الصور بالصور سحروا بصورتها سحروا بصورتها سحروا دخلوا الصور رشوا الصور كتبوا على الصور حسبوا على الصور الله أكبر من كل جهل وكلوه بجمال الصور وكلوه بمعالم الصور وكلوه بحروف الصور وكلوه بأرقام الصور جاء معها لازمها جاء حبسوه بسحر الصور حبسوه بسحر الصور لتشويه الجمال حبسوه لتشويه الجمال حبسوه لتشويه الجمال حسبوا حبسوه الله أكبر من كل جمال جاء بسحر النجوم والصور بسحر النجوم والصور بسحر النجوم والصور بسحر الظلام والصور الله أكبر من كل سحر عظيم في البحار عظيم في البحار ضر في البحار رمو في البحار أخطر في البحار دفن في البحار في البحار يبطل كل سحر بالصور في البحار بالأثر في البحار بالصور في البحار بالأثر في البحار يبطل كل سحر في أعالي البحار في الأمواج والبحار يبطل كل سحر جعلوه في البحار لكل غواص من الجان لكل شيطان من الجان لكل بحار من الجان جن كبير شيطان كبير جن كبير شيطان كبير عفريت كبير بسحر البحار بأسحار البحار بأسحار البحار الله أكبر من كل سحر عظيم في البحر عظيم في البحر عظيم ضلوا في الرياح في رياح البحار في رياح البحار في هواء البحار في هواء البحار في فضاء البحار يبطل كل سحر في البحر لها في البحر لها في البحر لها يبطل كل سحر في البحار جديد في البحار قديم قديم قديم يبطل كل سحر في البحار لها في البحر لها في البحر لها في الأمواج لها في الأمواج لها في الأمواج لها في المياه لها في الملح الأجاج في الملح الأجاج في البحر الأجاج في البحر الأجاج لها يبطل كل سحر عظيم عظيم في البحار بالطلسم العظيم في البحار بالطلسم العظيم في البحار بالحجاب العظيم في البحار بالنحاس العظيم في البحار بالدم العظيم في البحار بالسم العظيم في البحار يبطل كل سحر داخل البحار في أعماق البحار داخل البحار في أعماق البحار تحت البحار فوق البحار يبطل كل سحر عظيم يبطل كل سحر مرصود مرصود مرصود مرصود يبطل كل سحر مرصود لها لزوجها ولها لزوجها ولها لعملها لعمل زوجها لعملها لعمل زوجها لعملها لعمل زوجها لمالها لمال زوجها لعملها وعمل زوجها لعملها وعمل زوجها مرصود لها ولزوجها مرصود لها ولزوجها مكتوب لها ولزوجها مكتوب لها ولزوجها يعذب خادم يحرق خادم يعذب خادم يحرق خادم بسم الله يعذب خادم بسم الله يحرق خادم بسم الله يعذب خادم بسم الله يحرق خادم بسم الله يعذب خادم بسم الله يحرق خادم لها كتبوا لها رصدوا لها كتبوا لها رصدوا لها كتبوا لها رصدوا لهما كتبا لهما رصدا لا إله إلا الله لا إله إلا الله يبطل كل سحر تحت الأضواء في الأضواء في ضوء النهار في ضوء النجم في ضوء القمر في ضوء النجم في ضوء القمر في ضوء النجم في ضوء القمر في ليلة النجم في ليلة القمر في ليلة النجم في ليلة النجم في ليلة القمر في ليلة النجوم في ليلة القمر في ليلة النجوم في ليلة القمر في ليلة البدر في ليلة البدر في ليلة الكمال في ليلة الكمال في ليلة النصف في ليلة النصف الله أكبر من كل سحر عظيم ليلة القدر ليلة القدر ليلة القدر في شهر رمضان في شهر رمضان في شهر القرآن في شهر رمضان في شهر القرآن بسم الله بسم الله يبطل كل سحر في الجداول مكتوب في الجداول مكتوب في الجداول مكتوب كتبوه على ضوء القمر على النجم والقمر على ضوء القمر على النجم والقمر على ضوء النجوم على ضوء النجوم على ضوء النجوم على ضوء النجوم على ضوء النجوم على ضوء النجوم على ضوء القمر على ضوء النجوم الفراق والشتات مكتوب الفراق والشتات الفراق والشتات الفراق والشتات الفراق والشتات الفراق والشتات الفراق والشتات الفراق والشتات جان في العفة حارب في الحجاب حارب في العفة حارب في الحجاب حارب في العفة حارب في الحجاب حارب في الحياء حارب في الاستقامة حارب في الصلاة حارب في الاستقامة حارب جان كبير يعذب جان كبير يعذب بسم الله يعذب كل جان بسم الله الله أكبر من كل جان جان جان أعطوه سحرا جان أعطوه سحرا جان أعطوه سحرا جان قووه سحرا جان قووه سحرا جان أخذوه سحرا قووه سحرا جان سجنوه سحرا جان خذلوه سحرا جان خذلوه سحرا الله أكبر من كل جان داخلنا جان داخلنا مربوطة داخلنا معقول داخلنا مربوطة داخلنا معقول داخلنا مربوطة داخلنا خلينا احمق رد عليك قلت عليك هذا احمق هذا كيش بالشطة قلت عليك احمق وعمرك شفتيش كان قلت عليك ربطة واحمق خلي وعمرك شفتيش كان ترونس صافي ياك ساليتي ها ساليتي يلا غنبدا انا عادي معك ساعتين من فوق انت بقى لتصبح كما كيدير مين داك الحمق داك الهبيل داك البليد داك ملحية كيشبه الشيطان هذاك خوه كيشبه لي بعدا فوتوكوبي وسبحان الله العظيم ما عمرني شفت الانس كيشبه لشي صافي مزيان سبحان الله ساليتي ساليتي طيب علاش دخلتي لهدا ماشي سوقك واش انت هو العاشق بعدا ما عرفتش ما عرفتيش لا ولا نطلق تعرف ما عرفتش والله نطلق تعرف الله ما تعرف. يلا احمق الله يلا احمق. يلا طيب طيب سؤال اسمعني اسمعني. شكون انت؟ علاش دخلتي؟ شو بغيتي؟ ما تعرف. الى نطلق اقسم بالله تتعذب وانت عارف. سؤال جواب، علاش سكنتي؟ شنو بغيتي؟ يلا جاوب. فين سكنت؟ فيها. يلا دابا انت قليل الادب، انت قليل الادب. اي ما غتكلم ولا نوض لك؟ ما عرفتش. تكلم دابا نجاوبك. علاش حاسس جو عمك سالك؟ طيب السؤال الاول، شحال انت فيها؟ اسمعني، انت ما قويش وماشي ذكي، انا غادي معاك بلا تي احسن. الى نطلق وبديت ما غنساليش، فهم مزيان. ما عطيتش شي حاجه اللي كيستوعبها العقل. طيب شحال ديال المده تسكن فيها؟ المده المشكله فين ساكن؟ شوف داك الحماق ديالك غنحيدو لك جوج كلمات تقولهم لك كثار منك هبطوا. اسمع باذن الله تعالى، قل لي شحال انت فيها؟ صافي ما تكثرش تهضر بزاف. داك التحرمي تاعك ما تنفعكش، باش تكون فاهم. انت ماشي ذكي، الذكاء هو تشد الطريق، تما فين كاين الذكاء. الدور هكذا يمنى ويسرى ماشي ذكاء، راك طول الطريق. اللي بغى يوصل دغيا وذكي كيمشي طول، كيوصل دغيا. فهمتي؟ علاش سكنتي؟ كنتكلم معاك بالعربيه. انت الان كتاثر بصحه الصور وبالمرصود. جيد مزيان جواب. طيب هذا جواب مزيان بيه غير بداو. اذا انت سكنتي لانك بغيتي. طيب مزيان سكنتي لانك بغيتي، ما غاديش نقول لك لا، ولكن قبل ما تبغيها علاش انت كتاثر بالاسحار؟ اذا سكنتي بسحر، اذا انت هو العاشق القديم ولا لكتي عاشق قديم، علاش ما كنتش كتاثر بهذا الشيء واش كتاثر به؟ جواب. أنا أجوب شو أنزل موضك موجود الخير. يلا بسم الله، ما عنديش مشكل معك. أنا عايز أن يجيبوا لي هاتشي. يا رب دق وأنا ما قدك هاتشي ندوزك شوية الدم تكين المشكل. يلا بسم الله. ها اسمع هاي كتسمع شيا هاي. يلا جوب يلا بسم الله. راه شتيك نهار بعدا قلتها لك، قلت لك ما باقيش مازال عندنيش واحد سميتو، راه ما باقيش باقي نمشي عند شي راقي. قلتها لك صافي. يلا تكلم مزيان. انت ذكي ما شاء الله، هنا كاين الذكاء. يلا بسم الله. قل لي علاش انت عاشق بديتي كترون الاسلام فجاه كتلقى راسك في الصور كتعذب وفي المرصود كتعذب، في النجوم كتعذب، في البحار كتعذب، وفي الجداول كتعذب، وفي المحبة بين الزوجين، مع أنك كنتي كتبكي وكتدمع خشية من الله عز وجل. والله ما عرفت. ما عرفتيش؟ أنت ما عارفش. طيب السؤال، كنتي شديت طريق الله سبحانه وتعالى بين عشية وضحاها، لقيتي راه. مانيتش هاد طريق الله. ها؟ مانيتش هاد طريق الله. كيفاش هاد طريق الله؟ مانيتش هاد، ما كون شتيناش كندير. إوا هاد الطريقة فيها طريق الله، كنتي كتكلم أنا بالطريقة. ها؟ طيب تكلم هيا. كن على يقين، غادي معك بالتي هي أحسن. كن على يقين. فلهذا ما بغيتكش تعاظم وتظن على أنك قوي أو غتدخل في قلوبنا الوهم. أبدا. سلاح فاشل عندك. الأولى لك أنك تتكلم بالتي هي أحسن. ليس هناك جن قوي. والأساليب كثيرة بفضل الله تعالى تجيبك النقط. لكن كنمشي معك بالتي هي أحسن. علاش صبحتي متمرد وصبحتي كتآذي وكتأثر انت بالصور والنجوم والبحار والطلاسم؟ واش انت نفس العاشق القديم؟ هل معك غيرك؟ هل جددت أصحاب؟ هناك أسرار لا تريد النطق بها، نريد أن نعلمها سواء طوعا أو كرها، نعرفها بإذن الله نعرفها. وما بغيتكش تعذب، كنقولها لك احفظ الماء ديال الوجه ديالك، بغيتك تبقى عزيز والا تصبح ذليل. انا كنصحك يكفي، انا معك صادق وكنبين لك من الاخر تمشي معنا في طريق الله عز وجل لن يمسك سوء ابدا، ما يؤذيكش وما يخليش يؤذيك. تبغي تغير هناك تعذيب ياتي بك. يلا قل لي ما السر؟ الصور، المرصود، النجوم، البحار، الجداول، ما سر الدماء؟ المحبة تؤثر فيك؟ التعطيل المحبة بين الزوجين، مع أنك كنت من قبل لا تتأثر بالسحر أبدا. يا الله تكلم. إذا كان هناك من يمنعك أشر، إذا كان معك من يغيرك بين، إذا كان تجديد الضحية إن شاء الله تعالى. أيها أيها قل هيا بسرعة. ما تقدرش، إن هناك حابس، هناك مانع. جيد، إذا بغي نعرفوه، إحنا كنزل الآن كنصروا نعرفوا بإذن الله. علاش ما تقدرش؟ من يمنعك؟ أهناك في الجسم من يمنعك؟ أو خارج البدن من يمنعك؟ أو في البيت يمنعك؟ وإذا سحرت من جديد، أين السحر؟ من سحر؟ وكيف سحر؟ ومتى سحر؟ ولماذا سحر؟ وما الغاية من السحر؟ ولماذا لم يأتي آخر؟ أأنت نفسك الذي كنت أم معك غيرك؟ هيا هيا، كل هذه الأمور تعرف بإذن الله عز وجل. الذي كان يحن إلى الإسلام، ولا زلت أحفظ آخر جلسة يبكي ويستغفر ربه في النظر، في مطالعة العورات، وفي الصلوات. كيف لو أن يتحول من الإيمان إلى الكفر، ومن التقوى إلى الفسق؟ كيف؟ من حال بينك وبين الله؟ من غير قلبك وغير بدنك وجوارحك؟ يتغير الإيمان فجأة؟ أما تراها في الصلاة وفي السجود؟ طيب تكلم. أنا أنتظر. نقول لك حاجة واحدة، إلى نطلق ما ظلمتكش، صح؟ ما ظلمتكش. طيب باش نبين لك من البداية، وزوجها شاهد عليك، لست لك ظالم وكفى بالله شهيدا. لماذا سكنت؟ ما السر بالصور والمرصود والنجوم والأضواء والبحار؟ لا تعرف؟ طيب سؤال جيد، أنا صدقتك فيها في الله. اسمعني مزيان، مش معك شوية بشوية. سلمنا. إذا أنت في البدن سحرت، بقى معي بقى معي، اسمعني جيدا. كنت في البدن طائع لله تعالى، تائب إلى الله سبحانه وتعالى، فتجد نفسك سحرت من بعيد. لكن هناك أمر يجب أن نعلمه. هم لا يريدون توبتي. هم هيك سنقول، لأن علاش؟ لأن في العهد بين الساحر والخادم، اللي هو أنت خادم كنت تبت إلى الله، إما أنهم يوكلوا خادم جديد، أو يخير الخادم الموجود بالأسحار أو الأخذ على يديه. فأنت خشيت أن يأخذوا على يديك، فقلت سوف أعمل لكم ما تريدونه، لكن لا تخرجوني ولا تضعفوني ولا تعذبوني، صح؟ ها؟ أنت تعلم الآن. إذا لما أنا متأكد، إذا لما سحروا سحر جديد، وعوض ما أرسل خادم جديد، خدت أنت الوظيفة والمهمة. طيب وبغير غيرك يستطيع فعل ذلك. طيب سحر بالصور، وهذا السحر لم يكن له أثر في الجسد بالمرة، بمعنى يعلم هنا أن هناك من يتربص بالأسرة. أنتم لا، أنتم تقول أنني كاذب، أنا قلت لك خالدة وهم يقولون كاذب، الآن أنتم تكذبونني. طيب اسمعني تكذبونني. طيب اسمعني، هذا السحر كيف جديد؟ متى أمرك؟ متى أمرك؟ طيب ليلة 27 من رمضان، ها؟ ليلة السابع والعشرين من رمضان جد هذا السحر. ها؟ سحروا في ليلة السابع والعشرين من رمضان. بماذا سحروا؟ بماذا سحروا؟ تكلم. الطلاسم. الطلاسم أين كتبوها؟ في حجاب؟ في كتاب؟ في صور؟ في أين؟ تكلم. كتبوها أين؟ لا أعرف. لا تعرف. ما دمت تعرف أنها طلاسم، تعرف أين كتبت؟ على جلد، على صورة، على فضة، على حديد، على ذهب، على ثوب، على عظم، على قبر، على ماذا؟ طلاسم أين؟ كتبت في الهواء. طيب على ورق، والورق أين وضع؟ بماذا كتبت؟ بمداد؟ ها؟ طيب بماذا كتبت؟ بدم؟ بنجاسة؟ بسواد؟ بقطران؟ بماذا كتبت؟ بالزعفران. بالزعفران. طلاسم بالزعفران. وأين وأحرقت أم رميت؟ رميت أين؟ في البحار. لأن الزعفران سريع يعني الذوبان، فإذا رميت ذابت مع الأمواج، شتتت للشتات، شتتت للشتات، ها؟ شتتت. ولهذا نعالجك بإذن الله بما يوفقها بآية القرآن بالزعفران بإذن الله تعالى. اضحك اضحك مزيان اضحك. أنا لم أفعل شيء، هذا ما أقوله، أنا لم أفعل شيء. استحيا من بني جنسكم من تفعل. ها؟ استحيا من بني جنسكم ومن دمائه ومن دمائه. ساحرا بني جنسنا هي من تفعل. لما اخر مره حسيت بالبنات تسال، قلت احنا لما تجي تتاسفوا على الساحره، الساحره راح يصابوها عند الله. تتاسفوا عليك انت اللي مشيت طريق الله ورجعتي منها، انت اللي بغيتك تتبع ديك الطريق. انا قلت لك كل شيء. لا انا ما بغيناش المجهود ديال هذا الشيخ بفضل الله يبارك. انا قلت شحال عايش معاك وشحال من حصه من ما سير الطوموبيل فوق تلقى واحد الوراق في القران عندك هنا كاين. اتقي الله في نفسك. راه ما انا فين؟ انا قلت كل شيء. سأعاقب. هو الزعفران. القرآن بالزعفران. كله بالزعفران. فهمت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا لك أنت. ليس للسحرة. لا. شوف اسمعني. لا أشعر. اللهم شفت تعذب. أنا هنساعدك. لا أشعر. كله بالزعفران. سحر. هو القرآن بالزعفران. أنت أنا هنساعدك. أنا هنساعدك أنت. غنساعدك. غنساعدك أنت وياها. بسم الله. غنساعدك. لابد الخير. لا أستطيع. علاش؟ لأنني لا أستطيع. اسمع السحرة ما يأذيكش، الشيطان ما يأذيكش، وغادي باش تشافي بإذن الله. هيا باش تقوي إيمانك. هيا بس أدوني قبل هذا. هيا بسم الله. هيا بسم الله. شوف بسم الله. بسم الله. يا بي الخير. هيا طاعة لله. هيا شوف. طاعة لله ورسوله. هيا بسرعة بسرعة بسرعة. هيا شوف. هذا مثل أسحار الساحرة. لا لا هذا ليس هيا هذا كتاب الله عز وجل. هيا شوف. هيا. هاي اشرب، قول بسم الله واشرب. ماشي مشكلة، غير تروح اشرب. هاي اشرب، هاي اشرب اشرب خلاص. هيا يلا هيا اشرب، هيا بسرعة خلاص. هيا سنزيدها ان شاء الله افتتاحا، هذه المرة سنعتقلها قول بسم الله توكل على الله. هيا هذا سحر، قول بسم الله هذا سحر، بسم الله توكل على الله هذا سحر، قول بسم الله توكل على الله. هيا بصلاح اشرب. هيا هذا يريد ان يسحرني، قول توكل على الله. نعم نعم اسحرك. هيا اشرب. هيا هيا يلا بسرعة، هيا بسرعة بسرعة. هذا ما قدير، بسم الله توكل على الله، بسم الله توكل على الله. اشرب ماء قدير، قل بسم الله توكل على الله. ذاك ماء القران بالزعفران. هي اشرب هي بسرعه. كيف ساشرب ماء؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يلا بسرعه، بسم الله توكل على الله. احنا معك اليوم وخطوه معك بعد الساعه، ما عندنا مره نتوح. يلا بسم الله، بسم الله توكل على الله. شربوا كله، زيد زيد زيد يلا بسرعة بسرعة. هاي عندنا اسحار في البطون كثير. يلا هذا مزيان، هذا سير. بسم الله انتم تدوزين قتلي. هاي بسرعة. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله والله ما لهم من ناصرين. هيا زيدي اشربي، هيا اشرب. هيا يا ناس عادي. هاي يا زيد بسم الله. يلا لا وش شربتي غير شربي، زويتي زيد شربي. اوف اوف عرفتي هادشي وحق الله الا غير كتعذبوني بلا فايده. يا لا يا احنا قاعدين كلشي ناس شي عن زمن يتكلم. اي صراع عرفتها. قلت لك قبيله، قلت لك راه كل داء دواء. هيا لكل داء دواء. زيد زيد زيد كمل لك ولو نتكلم معك. شوف اسمع القران هنا، شوف انظر، والكثير موجود الكثير، ليش المشكلة؟ أنت صح. اللهم وفقنا للخير يا رب العالمين. أنا أكسب كلام الله، هذا كله قرآن صحيح. كذلك هي تكتب كلام الله. لا لكن معه الطلاسم. وتغيره وتحرفه. مقلوب. أيوة. ونحن نعالجك بالقرآن صحيح. لا تحريف فيه. هيا صافي باش يلا مازال ما كاين. هيا راه عرفتي الخدمة تاع الماجد. الله يجازيك. والله تزويت الله يجازيك بخير. ابو تصنوا في الله يجازيك. واش من يجازيك؟ اي تصنوا تصنوا اش دابا تصنوا عادي ما مسيتهاش كاع حتى في غير ورقه ما تفاتش فيها والو. تتوب الى الله وتسلم الى الله. تعترف بالحقيقه. تعترف بالاسحار. قلت لك نفس الشيء غنقول لك. انا قول. ما عندي ما زلت حتى شي حاجه قلت لك. لماذا تعذب الزوجان في المحبه والموده؟ ليس دائما. ليس دائما. ما السر؟ الم تتوب؟ ألم تسلم رب العالمين؟ كيف لك أن تطيع السحر وأنت مسلم؟ كيف لك وأن تنوب على الكفر وأنت مسلم؟ سمعتي؟ أسأل الله يهديك. اسمع، أنا لا أريد الخروج. وفرحت بتقويتهم لك، فرحت، كدت أن تضعف والعشق والحب، فلما رأيت السحر جديد قلت ها هذه فرصتي. فرصتي. هادشي احنا حسينا به، لأن قلت لك لا هو دابا ضعاف بالسحر، والحمد لله مؤخرا حتى العين تأثر بها تضعف بها. نعم. هو تحت لي فرصة باش في صالحها وفي صالحها. باش يحمي راسو. صالح من؟ تلك الساحرة. وفي صالحك. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الشيطان قال لي ولا قلت. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام م. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدة الكافرين. تكلم يا ماذا تريد؟ إذا كنت تظن أنك تقاطعني من أجل تأخذ قوة، أنت أخ مخطئ. أنا تركت هذا. طيب لي. وماذا تريدون بعد؟ أتختارون هذا أم أنتم؟ لا، نريد لك الخير بالجملة. إذا سألتني أنا. إذا خيرتني بين الآن اختار أنت هذا لا سؤال لك. أنتم أم هذا؟ الجميع. أقول نيابة عنه بإذن الله عز وجل. هو سيختار ليس أنت. الجميع. لأنها اسمع هذه زوجه والآخر وله ابنه. اسمعني.

سحر فرعون. قال الله في حقه: إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، سيبطله، سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين، لا يصلح عمل المفسدين. الله تعالى جعل أسبابا كونية وأسباب شرعية وأسباب قدرية. اسمع اسمع، فالله تعالى قادر على أن ينصر اليهود، على أن يهزم اليهود وأن ينصر ما عليهم وعلى النصارى كذلك وعلى كل ظالمين، لكن جعل أسبابا، جعل أسبابا. الله جعل الأسباب. أنت من الأسباب، كنت أسباب سلبية تصبح أسباب إيجابية. اسمع، كنت سبب في أذيتها تصبح سببا في نصرتها. صح، تخاف من الساحر ولا تخاف من الله، نأخذ عليك بالقوة. لا تعطي عهد على أنك لا تؤذيها ولا تقترب من الصور ولا تتأثر بالأضواء والنجوم والبحار، لا تتأثر بها بإذن الله، لا تجعل العداوة في المحبة بين الأزواج. كما أنك أخذت عهدا على أن لا تؤذي الإبن، كذلك لا تؤذي الزوج ولا تؤذي الزوجة. لا، كما أنك كانت الإرادة بإذن الله أن الإبن يعفى، كذلك الزوجة والزوج يعفي بإذن الله عز وجل، ولك الأجر من الله. المشكلة تبقى أنك تعرف مقدار الأجر عند الله، يعني الذي يعني وهو مشكون. هما من هم؟ والملك لله، وخالتهم ولعمتهم ولجدتهم ولجارتهم، هذه مخلوقة حسابها على الله. شوف أنت، لا هيك. شوف، اذا هي اسمعني، اذا كانت ضد الجحيم هي بغى شيطانه. اسمعني اسمعني، اذا كانت هي بغى انا عادتهم تصاور. واسمعني اسمعني اسمعني، انا عادتهم تصاور يا المشكله. واسمعني ربي مسجد تصاور. واسمعني اسمعني، اذا كانت هي بغى تمشي لجحنم، شنو تبغى تتجنب؟ صافي بسلامه بسلامه. اسمعني، واحد الانسان انت كتقول له هي وهذا، اسمع اش قال الله عز وجل. اسمع اش قال الله عز وجل، اسمع قول الله: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. سمعتي، واحد باغي تقول اتق الله هو غير جهنم، شدي ليه؟ واحد باغي كيبيع نفسه من أجل الله، شدي ليه؟ الله ما يحيد عليهم ذاك السحر، قام يوصلهم. يا كيف انت ما كتدعيهم؟ حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا. اسمع اسمع، ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ابتلي الانبياء، النبي سحر، ورمي الأنبياء والصالحون بالأذية. ويقول النبي كما عند البخاري: من يرد به الله خيرا يصيب منه. فالابتلاء سنة، الابتلاء سنة، كل واحد يبتلى على قدر إيمانه وعلى قدر الدين دياله. فلا بد أن تبقى، وحتى أنت الجني ابتلاك الله. نعم، ولا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سحر ويؤجر من الله، لكن قال: استفتيت ربي فأفتاني. كان يسأل الله الشفاء. نعم، وشفاه الله جل وعلا وأبطل سحره. الحمد لله، جيد. والله تعالى جعل ملائكة، أرسل الله تعالى ملائكة في النوم، فقالوا: ما حال الرجل؟ قال: مطبوب، أي مسحور، أين سحره؟ في بئر ذروان. فأصب الصحابة فذهبوا فاستخرجوه. كذلك أنت تكون جند من جند الله، تستخرجه وتشهد بإذن الله، أو تطيره أو تزيل الأذى فتشهد بإذن الله، ولك الأجر والثواب. سأزيل ذلك السحر وسيأتون بسحر جديد، ولكن ابقى أنت اسمعني. هنا نقطة أخرى: حينما يعلم المؤمن الصالح من الجن على أن البدن يؤذى بسحر التجديد، فإنه يبقي عهدا على نفسه أن يحفظ البدن خارج البدن طاعة لله جل وعلا، وأجره لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. فهمتي أو فهمتيهاش؟ فكلما حرص على سلامة البدن كان له الأجر والثواب، يعني حرصه على الثواب يحرص على البدن. الشياطين ما مدى ما يستطيع، ولا يخاف من الشياطين المؤمن، المؤمن لا يهابه. ها؟ الشياطين سحروها ليلا. طيب كيف سحروها ليلا؟ وأمسكت السحر بيدها. كيف أنا أمسك السحر ليلا؟ هي نائمة. نعم. وكيف سحروه وأنت موجود؟ وأنت موجود. لا تستطيع. كيف للساحر الشيطان أتى فطلسم مثلا، نفث مثلا، كتب مثلا، تمتم مثلا؟ الساحرة تتعامل مع الشياطين. طيب هاي ساحرة تتعامل مع الشياطين، وأنت تتعامل مع الله، مع الملك، مع ملك الملك، أيهم أعظم عندك؟ طيب أيهم أعظم عندك؟ وما قدر الله حق قدره. لأنني أنا في البدن. أيوة. طيب اسمعني، كم من جنين صالح أسلم لله وكان في البدن، اسمعني، فكان يمنع الأذية عن البدن. كم من جني، اسمع، مع أنه جني وبداخل، اسمع، وبداخل البدن شياطين كبار، إلا أنه يجاهد على أن لا يصل الأذى إلى الجسد، لأنه يحتسب الأجر من الله عز وجل. وأنت وحدك في الجسد وتأخذ وظيفة السحرة، كنت على الأقل أن تجعل التورية تقول لهم خلاص اذهبوا، وحينما يذهبوا لا تعذب الجسد، ولك العجر عند الله. ها؟ وإن القوة لله، هل أقوى من الله؟ هل هم أقوى من الله؟ طيب، وحتى في الصالحون من الجن أقوياء، فلو كنت حقا تريد الإيمان لتقويت بإذن الله عز وجل، ولا يضرك ضار أبدا، لا يظلمك ظالم أبدا، لأن القوة بالقوة، حينها أن تراهم يرونك تستعين بالله عز وجل يقويك عليهم. لكن صادف هذا الضعف عندك وميل عندك فملت، فلا تميل كل الميل. ها؟ كيف؟ عندما يرون ضعفت بين قلوبهم أصحاب، عليك أنت أصلا أن ترفض السحر، لأن الله تعالى حرم السحر صغيره وكبيره ودقيقه وجليله، حرمه الله جملة تفصيلا. السحر كله حرام. مثلا إنسان يقول لك أنا مريض أتشافى بالسحر، أنا ضعيف أتقوى بالسحر، أنا فقير أغتني بالمال بالأسحار، حرام. أنا غير متزوج أتزوج بالأسحار، حرام. كل هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. إذا حتى الجن يفهم أن التعاطي، مجرد التعامل مع الساحر حرام، فكيف لك أنت مسلم وتأخذ القوة منه كي تؤذي أختك؟ تفهم، تأخذ القوة من عند الساحر، قوة الشر، باش تحتمي بها وتأذي أختك. عيب. هي ليست أختي. في الله أختك. ألست مسلما؟ مسلم. إنما المؤمنون إخوة. سمعتيها ولا لا؟ وضحك. المؤمنون في المشارق والمغارب كانوا بير أو سود أو كيف ما كانت جلدهم، بشرتهم، لسانهم، لونهم، تجمعهم عقيدة وكلمة لا إله إلا الله، فهم إخوة في المشارق والمغارب، إنسان وجن، حتى الجن فهم إخوان لنا، المسلمون إخوان لنا، لأن الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهمت ولا لا؟ المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه، أنت خذلتها وظلمتها. ايوا اعوذ بالله، اعطي عهدا الا لا تؤذيها بالصور، اعطي عهد الا تركنا الى الصحراء، قل اعاهد الله الا اظلمها، هيا اعطي عهد الا تظلمها بالسحر المرصود والصور، هيا، وان ترجع الى حالك الاول، الى الاخبات والسكينه والخشوع والصلاه، هيا الى الله. إياك إياك أن تضيع في زحمة الشهوات والفتن. المصيبة أن طريق الكفر تبدأ بالمعاصي والكبائر. هيا هيا، إياك. إنسان يظن أن الثبات، الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن ثبتناك كنت تركنا إليهم شيئا قليلا. الثبات يكون بالطاعة وبالدين. إنسان رسال كالعقب، إلى التحل كله يتسلسل. وإياك ايوه خلاص، هيا الى الله الان. من يكون مع الله يكون الله معه، الا من تاب وامن، هيا توب الى الله عز وجل، اعطي عهد. الله يسمعنا الان، احنا اربعه ولا احنا خمسه، كاتب من الانس واحد من الجن، شحال احنا خمسة الله سادسنا سبحانه وتعالى يسمعنا، فهمت؟ او سابعنا او ثامنا، الله معنا. اذا لا بد اعطي عهد لله عز وجل، هيا اعطي عهد، قل اعاهد الله الا اظلمه. واستشعر حينما تقول اعاهد الله، اريدك ان تستشعر ان الله تعالى يسمعك. يقول الله لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله. دخلت المراه تشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها وعائشه لا تسمع، وانزل الله الايه فقال سبحانه وسع سمعه الاصوات، سبحانه جل في علاه يسمع كل شيء ويعلم كل شيء. تكلم وانت تستشعر ان الله يسمعك، قل اعاهدك يا الله وساعدني على هذا العهد، الا يعني افكه، الا اخذله، الا يعني افي به. ساعدني يا رب ان افي بهذا العهد، ساعدني ان ابقى عليه، ساعدني ان افي به، ان اصبر عليه، ان ادافع عليه. اعاهدك يا رب ان لا اظلمه. انا ما اخرجش ما اخرجش، ولكن بشرط كما شفي الابن تشفهي. المسلم مع وجوده لا يظلم البدن. اسمعني، لا ما اقولش اخرج الاخر، انا اعرف، اقول لك بالايمان. اسمع شوف، ما شوفش هذا، شوف الاخر. انت ترغم نفسك على الخروج، تخرج طوعا، علاش؟ يقر الايمان في قلبك. ما كنتكلموش دابا على الايمان، ان ايمان الصحابه والسابقين الاولين، لا، كنتكلم معك دابا انا غير على صلاه، ذكر الله عز وجل، القران، وشيء اخر تعطي عهد ان توقف المرصود والصور والنجوم والبحار. ها؟ اي نعم، الان اعطي عهدا الا نعود الى الحال الاول، تصلي، تذكر الله، تسجد، طاعه الزوج، البر، الاحسان، الخير فقط. وأن توقف السحر المرصود هذه الأسحار التي أخذت بها الزاد والقوة. ها؟ تمنع من الزوج. تغير نفسي لتزال الزوج. في بعض الأحيان. ولا تعطي العهد على هذا. تعطي عهد أن تنسى شيء اسمه السحر. هذا ما يضر في شيء. لا يضر. يوقف التقدم إلى الله، السير إلى الله. أعطي عهد الآن أن لا تنظر إلى السحرة بالمرة. أسأل الله أن يوفقنا للخير. ولمن إذا تكون؟ تشاركها في زوجها. الآن تكلم معك أن توقف السحر. أنا لا، أنا لست زاني ولكن لا أريد أن. أنا الآن أتكلم معك، شوف في جزئيا، شوف ملي الحين. هذه الجزئية تهمني. لا لا تهمك، بالعكس هذه ترضيك لأنك مؤمن. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هل أنت تتبع الشياطين؟ الذين يسحرون ويطيعون السحرة يتبعوا الشياطين. واتبع ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد اسمع وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله سبق في علم الله ما سبق لكن الله ما أراد لك أن تظلم وإن وقعت فيه فقد سبق في علم الله اسمعها شرعا ما أحبه قدرا قدره فهم الله عز وجل قدر أن هذا الأمر ما من ورقة تسقط إلا الله يعلمها الله يعلم لكن الله عز وجل ما أراد شرعا أن يكون الظلم هل الله يرضى أن أصفع يرضى أن أسب يرضى أن أشتم يرضى أن أظلم لا لكن حينما تقع سبقت في علم الله سيأتيها ما قدر الله لها وإن عزل الزوج عن زوجه هذا يجب أن يفهم. إذا أنت مسلم يجب أن تفهم هذه الأمور. الله ما يحب الظلم، الله لا يحب الظالمين، لا يحب المفسدين، لا يحب المعتدين. قال القرآن: وأنت بطاعتك للسحرة ظالم معتد أثيم. ما نبغيكش حنا تكون معهم. ها إيوا، أريدك الآن أن تتنحى عن الصور والمرصود والنجوم والبحار، تعطي عهد أن لا تكون لك علاقة بالسحرة. أما مسألة السكنة مكتك في البدن وعشقك هذا شيء آخر، لا نريدك أن تضيف إلى السوء سوء آخر. ما نبغيكش تكون المسلم الظالم مش بحال الكافر. أنت الآن بطاعتك للسحرة تصبح كافر، وإن قلت لا إله إلا الله هاي مسلمة وتقول لا إله إلا الله وسحرتهم نقول مسلمة لا غتولي بحالها. إذن أن تبقى عاصي خير لك من أن تكون ساحر أو خادم السحرة أو مطيع السحرة، أنتم اليوم في اسم سواء في الكفر. إذن ما بغوش حاجة جهنم، خليك في الظلم حاله سهل تشن بإذن الله. لهذا أنا كنشد عليك ما بغيتش تكون كافر رحمة بك، لأن الله لا يرحم المشرك ولا يرحم الكافر أبدا. وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا قلنا حرم على الله حرم عليه الله الجنة، إذن أوجب له العذاب والنار. إنسانية الشياطين تنسى الشياطين، إذا كان الشيطان يخليكش الملائكة معك. الله جعل للمؤمن ملائكة تحفظه بإذن الله. أيهم أعظم، نور من الله أم ظلمات بعضها فوق بعض؟ إنسانية الكلمة دي من يسحوك أنت. أنت قوى بالإيمان، عليك بالأذكار، بالصلاة، آيات الكرسي، بالاستغفار، بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإن سحرت لا يؤثر فيك. ها؟ نعم، هقول أعاهد الله ألا أظلمها، أعاهد الله ألا أسحرها، أعاهد الله ألا أعطل بينها وبين زوجها، أعاهد الله أن أجتهد في الطاعة، أعاهد الله أن أجتهد في الطاعة، أعاهد الله أن أجتهد في العبادة، أعاهد الله أن أجتهد في العبادة. والآن اسمعي القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا

اسمعني كنت كلمك تنا ناصح، واش ما بغيش تكون عندك حياة سعيدة؟ الحياة السعيدة ما تكونش إلى طاعة الله عز وجل. يقول لك زوجها وبيت وأبناء وذرية، واش إلى متى؟ واش أنت كتظنك سعيد؟ ما عمرك تسعد وأنت في الإسم. وانظر إلى حال الجن المسلم، واش ما كتشوفهمش؟ مسلم يعبد الله، يخاف الله، يتعاون على الخير، على البر. تشوفهم انا والله الا كنشوفهم. ايوا هذا هو السؤال. لا ما كنشوفهم. كنقصد يعني ملي كتشوفهم اعمل بحالهم. ما شاء الله كيعملوا بيوت الله المساجد، ما شاء الله في الحج في العمره في الذكر، يعني كون بحالهم. ايوا سبحان الله. سمعتي ولا ما سمعتيش؟ والله يهديك. ايوا دير بحال. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. صافي صافي غندير نفس دابا. ماشي نفس، كون صادق مع الله. لا ما تكذبش. انا صادق مع الله. علاش كتضحك بزاف؟ انت هكذاك. انت هكذاك انت ديما كتضحك. هكذا زيد عليا الضحك. لا عندي الخطره ملي رجع للاصحاب ولا في استهزاء. واش الضحك استهزاء؟ لا لا شكون على الضحك خير. كان غادي في طريق الصحاب. ولكن الضحك بلا سبب راه قله الادب. وراه انا دابا كنضحك بسبب لانني قتلك. تمشي تما ان شاء الله ونجتهد. وكذا دابا عطيتي عهد انك ما توصلش للسحر. واش تبغي تحج بيت الله وكتسحر؟ راه اللي كيحج بيت الله ما كيسحرش، راه الله يدير حجاب بينه وبين الكعبه. حق الله الا كيمشيو للسحر هذاك الحج. هذوك جوا السميه. هذوك بغينا السميه. من حج ولم يرفث ولم يفسق. راه لابد من الشرط. ما ترفض ما تفسق. عادك يوم ولد امه تكون في الحج غادي لله. النيه النيه. لا تشرك بالله عز وجل شيئا وغادي ابتغاء مرضات الله. الا ما كانش هذا الشيء راه ما كاين والو. شحال واحد شحال حجه توفى فيه لا تدري توفى انت. صح. وهذه حسن الخاتمه. مشيتي تما وباع وحل عليا النار. لا تكون نية. ايوا ولكن لا الانسان شوف الانسان كيمشي من هنا حتى الانسان الانسان ملي كيبغي يمشي للعمره مثلا. من هنا. ملي كيبغي يمشي للعمره ولا الحج علاش محط فلوسه وغادي بالزاد والرحيله وكذا؟ غادي بنية الله يجبيه المغفرة. إذا غادي من هنا حتى إذا مات في الطريق وقع أجره على الله. إذا ما وصلش ما وصلش صافي وقع أجره على الله. إيوا إذا من هنا من الآن صحح النية. الإنسان دابا كيفكر يا ربي ذاك المقام مغفرة للذنوب كفارة للسيئات رجع كيف يقول لي أمي وتخيل معايا 60 عام ديال المعاصي والذنوب كترجع كيموت باش صبر واحد 5 أيام 6 أيام ديال المجاهدة والجهاد حتى 10 أيام حتى 12 يوم حتى 13 يوم وتجيبها على حقها وطريقها ترجع مغفور لك. الحج عارف من ظن أن الله لن يغفر له لا غفر الله له. تقول أنا الله غفر لي في عرفة أديتي قبلها المناسك وقفتي خلاص. إنسان وجن ذاك المكان يحج الناس إليه من كل مكان. كل جني مسلم يأتي من المشرق والمغرب. كل إنس يأتي من المشرق والمغرب. تتزاحم فيه الأبدان والأرواح للمغفرة. ولكن غادا بك نية مسلمة باش الله يغفر لها. كل واحد كيبكي على الخطيئة ديالو. كل واحد مشغول براسه. وما يمكنش تشلت معاه باش هو مشغول لاهي. لا غادي كتضربو كتحرقو باغي يرجع بالمغفرة. أنا ما عرفتش واش غادي يعيش قد العمر اللي داز أو لا قل ولا مهم واحد العمر كل ما مضى يغفر بحجة صحيحة صادقة مع الله عز وجل. تكون صحيحة كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم وتكون صادقة مع الله عز وجل. لا يشك الإنسان أن الله يغفر لي بل يقول الله غفر لي. هكذا يوصي النبي صلى الله عليه وسلم. إنسان وجنة ويهدي القلب ديالك ويشدك على الطريق المستقيم يبين لك الحق. إذا شكون كاين أكثر من هذه النعمة هذه؟ الناس الآن يتزاحمون من أجل الفوز بالحج. كان السلف رحمه الله يقول اللهم تابع لنبي الحج والعمرة وتقبل 6 شهور يقولوا اللهم تقبل منا العمرة رمضان و6 شهور اللهم بلغنا رمضان. هذه عمرة وهذا رمضان. فما ظنكم بالحج؟ لا يوفق إليه إلا من نادى الله عليه. لا يوفق إليه إلا من سماه الله باسمه فلان وفلان فلان فلان. هؤلاء يكونوا الآن من زوار بيتي من حجاج بيتي هذا العام. يسميهم الله باسمهم ماشي القرعة. القرعة هذه غير شكل لكن قبلها سبق عند الله أن فلان وفلان يكونوا من حجاج بيت الله الحرام. والأمر ما ساهلش. احنا كنا ناخذوا أمر عادي لا، ما دام سبق من الله ما سبق، فتكون ابتغاء مرضات الله وفق يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كيف محج النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتم أصلي. نصلي كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون نية صحيحة لله عز وجل، وجه الله غفر لك وهاديك وتايب عليك. وكاين كثر من هادشي، ما تفكرش بعقلك انني انا كنبغي واحد الحاجه، قل ربي خير لي واختار لي. فملي كتمشي لديك المقام كن على يقين الله كيغير لك كل شيء وفق ما يحبه هو الله عز وجل، انك كنتي عنده خلاص، هو اللي غيسير كيف بغى في الامور اللي غتجيبك للجنه، لانك غفر لك وبغيتي طريق مستقيم خلي هو يختار لك. ربما امور تعكس لك ولكن فيها رحمه من الله ما بغاهاش ليك، وامور ربما انت ما كنتيش باغي تشيلها وقت غادي فيها رحمه بك قادك ليها، لانك جعلتيه هو اللي يخير لك ويختار لك. واش كتفهم ولا لا؟ اذا اول حاجه باش يتقبل منك الله العمل، لعلك واش تحج مره اخرى ولا لا، ما تمشيش وانت عندك فكر مع الشياطين والسحاره، راه اي ساحره كتحج ما مقبولش منها، هي حجت وكيف قلبها باطل اعتقاد انها غترجع للسحر، راه عملها باطل. فهمت ولا لا؟ هي غادا باش تجيب السميه عملها باطل، هي غادا غير باش تخبع السحر ديالها قدام الناس عملها باطل، لان الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، تكون الهجره والحج يكون لله عز وجل. فهمت ولا لا؟ وصحح الاعتقاد ديالك، والله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. الله كيعلم ما في انفسنا ويعلم ما في قلوبنا، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم ماذا؟ خيرا. فلهذا أنت وفق الله عز وجل للحج هذا العام، فأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يهديك وأن يغفر ذنبك وأن يجعلك الله عز وجل هاديا مهديا. كتسمع لله؟ وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. عاهد الله عز وجل على السمع والطاعة وألا تسحر والا التعاون مع الصحابه. كتسمعني؟ اش كتسمع لله؟ طيب من اليوم لا تفرق بين الزوجين، كما اوفيت بالعهد مع الابن تفي به مع الزوج والزوجه، ينعم بالحب وبالخير طاعه لله عز وجل. اياك ان تفرق كل، وان كان مسلم لعن الله من خبب زوجه على زوجها، ملعون لغير المراه على زوجها، ولو بالفكره ولو بالوسواس ولو بالنظره، بأي شيء يغير نفس الزوجة تجاه الزوج لا، ملعون. لأن الله تعالى يريد للبيوت الضمان والأمان والاستقرار والحب والخيرية والاستمرارية، جعل اللعن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لكل فرد يغير عقل الزوجة على زوجة ولو باسم النصيحة، رجلك كذا أو كذا، أو تقول لها كلام زيد أو نقص، كل من تغير نفسية الزوجة تجاه الزوج بالشر والسوء إلى السوء فهي ملعونة. فلا يوفق بين فلا كلام الا في التوفيق بين الزوجين، ان يريد خيرا اصلاحا يوفق الله بينهما، بل جوز الشرع الكذب بالاصلاح بين الزوجين لتبقى البيت وليبقى الزواج، ماشي نجيو حنا نفسدو ونغيروا الزوجه، تكون هي اصلا باغا الزوج ويجني يبدا يغير النفسيه ديالها والفراش ديالها والحب ديالها، هذا ملعون وما نبغيش المسلم يلعن والمؤمن يلعن. فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ كيف يولي بحاله في اللعن؟ النبي قال لعن الله ما ذبح لغير الله، هذا اشرك كفار، وهذا مؤمن واحتوى يتلعن لانه غير الزوجه على زوجها وهو مسلم، لا يستقيم هذا، من بغيواش لك. اذا عهد الله تعالى على ان تكون على الخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على محمد في الاولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجمعنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين، اللهم وفقنا لاتباعه والعمل بسنته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم وفقنا للسنة بسنته والدعوة إلى طريقه ومنهجه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بيوتنا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، اللهم اجعل بيوتنا قائمة على كتابك وعلى سنتك يا أرحم الراحمين. اللهم قرب من الطيبين، اللهم قرب من الأخيار، وباعد عن الأشرار والفجار. اللهم إنا نعوذ بك من شر طوارق الليل والنهار. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل طارق يطرق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم احفظنا في سرنا وفي عيننا، اللهم احفظنا ربنا في قولنا وفي أعمالنا، اللهم احفظنا في أزواجنا وأبنائنا، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك. اللهم اهدنا واهدي بنا واهدي على أيدينا إنسان وجنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا أجمعين، اللهم تب علينا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم ارحمنا أجمعين، اللهم وفقنا للخير أجمعين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، حبب إلينا الإيمان وزيهم في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.